الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنستفتح هذا المجلس الفقهي قبل رمضان بتنبيه مهم، وهو أن بعض الناس لا يسأل عن أحكام الصيام إلا إذا وقع فيها، وهذا خطأ بين. الواجب على المسلم والمسلمة أن يتعلم أحكام الوقت، وأن يتعلم أحكام الصيام قبل الدخول في الصيام، وأن يتعلم أحكام الزكاة قبل العمل. من المعيب جدا أن الإنسان يعمل الشيء ثم يسأل عن حكمه. الواجب على المسلم أن يسأل عن الشيء قبل قوله أو فعله، وهذه أحد الفروقات بين زماننا وزمان من سلف من الصحابة والتابعين. كان أحدهم لا يقول قولا ولا يفعل فعلا إلا إذا سأل ثم يقدم، وقليل منهم من يفعل ثم يسأل. وأما زماننا فالعكس، أكثر الناس اليوم يقولون ويفعلون ثم يسألون، وهذا خطأ بين. الواجب على المسلم أن يقدم على الشيء قولا أو فعلا تركا بعد العلم، أما أن يفعل ثم يسأل فهذه أحد المواضع التي ربما يتورط فيها الإنسان ثم لا يعرف كيف يخرج. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم البصيرة في دينه، والتفقه فيه، والفهم عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. ونبدأ بالأسئلة الواردة ثم نفتح المجال لكم. يقول: هل المضمضة والاستنشاق واجبة في غسل الجنابة؟ المضمضة والاستنشاق من فرضية الغسل. الغسل شرطه أو شرط صحته تعميم الماء بالبدن، ولهذا يقول الفقهاء رحمهم الله: الغسل له ركنان، النية وتعميم الماء بالبدن. فمتى ما لم يعمم المغتسل نفسه فإنه لا يصح غسله، فيجب في تعميم الماء البدن المضمضة والاستنشاق، وهما من البدن الظاهر بخلاف العينين. فالواجب على كل إنسان أراد أن يغتسل أن يتمضمض وأن يستنشق. ولو جعل المضمضة والاستنشاق مع الوضوء قبل الغسل كان مجزيا، ما لم يكن هناك فصل كبير. يقول: هل يجوز أداء فريضة الحج أو العمرة للوالد المتوفي؟ هل يجوز أداء فريضة الحج أو العمرة للوالد المتوفي؟ أقوم بها بنفسي أو أدفع مبلغ معين لرجل آخر وهو يقوم بأدائها، وهل هناك دليل على هذا الفعل؟ بالنسبة للحج عن الغير، الحج عن الغير جائز سواء كان قريبا أو بعيدا. ومما يدل على ذلك أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها، وقالت: إن أبي رجل كبير السن أدركته فريضة الله الحج وإنه لا يثبت على الراحلة، أفيجزي وأن أحج عنه؟ قال: نعم حجي عنه. والحج من العبادات التي تقبل الإنابة، لكن اختلف العلماء ما هو الحج الذي يمكن أن يحجه الإنسان عن الغير. منهم من قال مطلق الحج سواء كان فرض أو نفل، حجة الإسلام أو النذر. ومنهم من قال إنما يحج عن الميت أو عن العاجز الذي لا يرجى برؤه، إنما يحج عنه الفرض فقط. والأقرب والله أعلم أن الحج والعمرة عبادتان قابلتان للنيابة، فيمكن أن يؤدى عن الميت الفرض وهو الذي ورد، وأما النفل فقياس، ولا قياس في العبادات، والله أعلم. يقول السائل: ورد قول الإمام، نعم، إذا سمعنا قول الإمام أليس أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ فنقول بلى، نعم، يجوز للمأموم إذا سمع خطابا في القرآن أن يجاوب الله عز وجل. مثلا سمع الإمام يقرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى، قرأ سبح اسم ربك العظيم فقال سبحان ربي العظيم، قرأ الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله رب العالمين، قال واستغفروه قال استغفر الله، هذا جائز للمأموم. أما في النفل فجائز عند جماهير العلماء، وأما في الفرض فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي بالسورة من القرآن فتكون أطول من السورة التي تكون أطول منها. شلون سورة تصير أطول من السورة اللي أطول منها؟ قالت: كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، أو ذكر الجنة سأل الله من رحمته، أو تعوذ من النار. إذن المأموم له أن يجاب، فإذا سمع الله يقول أليس الله بعزيز ذي انتقام يقول بلى، إذا سمع الله يقول أليس الله بأحكم الحاكمين يقول بلى، وهكذا. هذا من تدبر القرآن. يقول السائل: يقول الله تعالى ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وجاء في الحديث إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. جاء في أحد شروحات الحديث أن أجر الصوم لا يدخل في المقاصة يوم القيامة، فهل لنا أن نجمع بين الآية والحديث بأن نقول إن عدم الأخذ من أجر الصيام يوم القيامة يكون من كرم الله بأن لا يخزي العبد فيأخذ من حسناته؟ لا شك أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن أجر الصوم لا يدخل في المقاصة، وأن أجر الصوم لا يقدر بقدر. ما دام لا يقدر بقدر فحينئذ أجر الصوم عظيم، وما في أي تعارض بين الآية يوم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وبين إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولا أدري من أين جاء الإشكال للسائل. لكن المهم أن ندرك أن الصوم من الحسنات التي لا تدخل في المحاصة، فهي محفوظة كاملة بشرط أن يكون الصوم محفوظا كاملا. يقول: هل يوجد دليل على أن من أفطر متعمدا من غير جماع في نهار رمضان فعليه صيام شهرين متتابعين؟ هذا قول الحنفية، وهو قول قال به جمع من الفقهاء. قالوا: لأن الكفارة المغلظة ليس لأجل الجماع، وإنما لأجل حرمة الشهر، وحرمة الشهر موجود سواء أفطر الإنسان بالجماع أو أفطر بالأكل والشرب. هذا دليلهم. والدليلهم الثاني أن من أكل أو شرب في نهاية رمضان إذا لم يترتب عليه الكفارة المغلظة فإن كل إنسان إذا أراد أن يجامع يأكل أولا ثم يجامع ثانيا، ما سوينا شيء. الدليل الثالث عندهم يقولون: إذا ثبتت الكفارة المغلظة في نهاية رمضان بالجماع مع إباحته في الليل فعلمنا أن المقصود حرمة رمضان، فيقاس عليه من أكل أو شرب في نهاية رمضان. وجمهور العلماء يقولون أن الكفارة المغلظة خاصة بالجماع، لأنه إنما ورد لأنه لأنها الكفارة المغلظة إنما وردت في الجماع. والله تعالى أعلم أن هذه المسألة ليست من المسائل الفيصلية القاطعة، حقيقة هي مسألة كبيرة، ولا شك أن لرمضان حرمة، ولهذا جاء في الحديث، تأملوا هذا الحديث، في ليلة الإسراء والمعراج أو في مناماته صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقرض شفاه بالمقارض، رأى رجالا يقرضون شفاههم بالمقارض من الحديد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، فقال جبريل: هؤلاء الذين أفطروا قبل تحلة الفطر. تأمل معي الآن، هذه عقوبتهم لأنهم أفطروا قبل تحلة الفطر، فما بالك بالذي يفطر عمدا؟ ولهذا الفطر عمدا باتفاق العلماء في نهار رمضان من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب. وهل من أفطر عمدا في نهار رمضان من غير سفر ولا مرض هل عليه القضاء أو لا؟ جمهور العلماء قالوا عليه القضاء مع التوبة، من أهل العلم من قال ليس عليه القضاء لأن الفطر عمدا لا يمكن أن القضاء يجزئه، وإنما القضاء يكون في حق المسافر والمريض. فحرمة رمضان حرمة عظيمة، ورمضان من شعائر الله، فالواجب علينا أن نحفظ شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول: كيف تدبر القرآن وما الفرق بين التدبر والتفسير؟ ما في فرق بين التدبر والتفسير، لأن التفسير سبب ووسيلة من أسباب التدبر. كيف يتدبر الإنسان القرآن؟ يتدبر الإنسان القرآن بأن يصل إلى مراد الله عز وجل، ما الذي يريده الله منه. لما يقول المسلم الحمد لله رب العالمين، ينبغي عليه أن يعرف ما الذي يريده الله منه في إخباره بأن الحمد لله رب العالمين. المراد أن تقر بهذا وأن تتعبد الله بهذا فتقول الحمد لله رب العالمين. إذن التدبر إنما طريقه التفسير، وما يفعله بعض الناس اليوم لا عندهم علم بالنحو ولا بالصرف ولا بالأصول ولا بالفقه ولا بأسباب النزول ولا بالسابق واللاحق، وبعد ذلك أحدهم يهجم على القرآن ويسميه تدبر، هذا ما هو تدبر. هذا نسأل الله السلامة والعافية، هجوم على القرآن بغير أداة العلم، وهو طريقة من طرق من يزعم أنهم قرآنيون، وهؤلاء يفسدون أكثر مما يصلحون. فالحذر الحذر. ولي محاضرة في الفرق بين تدبر القرآن وبين الهجوم على فهم القرآن بدون آلات، فينبغي الحذر من هذا. كيف يتدبر الإنسان القرآن؟ أولا يقرأ القرآن بتؤدة، ثانيا يكون بجانبه تفسير إذا أشكل عليه شيء ينظر فيه، ثالثا يقرأ وهو خالي الذهن، رابعا يقرأ وهو متهيئ، يقرأ وهو متهيئ، خامسا يسأل الله عز وجل أن يرزقه الفقه والفهم. يقول: هل الأفضل الصدقة في شعبان أو رمضان؟ الصدقة في كل شهر لها فضلها، ولكن لا شك في رمضان شهر فاضل، وإن لم يأتي دليل التخصيص لكن رمضان شهر فاضل، فالصدقة لها فضل في رمضان من حيث زمانه، نعم، من حيث نفس الصدقة لا، الصدقة لها فضل في أي وقت. يقول: هل اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، ولماذا وكيف الاهتزاز؟ أما أن أن العرش اهتز لموت سعد ابن معاذ رضي الله عنه فهذا حديث صحيح. وأما لماذا فلم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف فلا ندري. ولا ينبغي للإنسان أن يطلق العنان لنفسه فيسأل كيف ما ورد في ذهنه، فإن أكثر الواردات في الأذهان قد تكون من وساوس الشيطان. وإنما يؤدب الإنسان نفسه فيسأل ما فيه علم وما فيه عمل وما فيه فائدة. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، قال اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. لماذا لم يسألوه لماذا اهتز العرش؟ لماذا لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف اهتز العرش؟ لأن هذا علم لا فائدة منه. المهم أن ندرك أن العرش اهتز لموت سعد بن معاذ. لماذا لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن ذكر بعض الفقهاء أو الشراح الأحاديث أن الاهتزاز كان فرحا بقدومه على ربه جل وعلا. على كل حال هذا قول ما عليه أي دليل، والمنبغى على المسلم والمسلمة أن يلجم عقله في الغيبيات وأن لا يدخلها. يمكن بكرة يجي واحد يقول السماء بناها الله عز وجل بقوة، إيش مادة هذه السماء؟ نقول كما قال الله أنها كانت من الدخان فسواها الله عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. بس غير هذا ما نقول. يقول السائل يوجد من النساء من تزيل بعضا من شعر حاجبيها بالموس، وذلك بحجة أنها لم تنتفه، فهل يجوز لها ذلك؟ الموس أشد من النتف. إذا كان النتف لا يجوز فالموس مثله لا فرق، لأن المقصود الشرعي هو عدم إزالة شعر الحاجبين، سواء كانت الحاجبان مقرونان أم منفصلان، سواء كانت عريضة أو دقيقة، إلا في حالة واحدة يجوز قصها دون نتفها وحلقها، وهي إذا كانت الشعرات تدخل في العين وتؤذي العين، فحينئذ يجوز قص هذه الشعرات دون نتفه ولا قصه. هذه بعض الأسئلة الواردة عن طريق الهاتف، والآن نفتح المجال لكم إذا عندكم أسئلة. تفضل أبو ناصر. نعم. نعم. نعم. المريض الذي لا يرجى برؤه ما دام أن الأطباء قالوا له ليس لك أن تصوم، وهم ثقات عدول طبيبان مسلمان، فلا شك أنه يجوز له الفطر اتفاقا، ويطعم مكان كل يوم مسكينا، رمضان الفائت ورمضان القادم. كم المقدار؟ المقدار مد بر لكل مسكين. يعني احنا عندنا في عرفنا أن الطعام الموجود عندنا هو الرز، المد هو هذا القدر. لاحظوا الآن، هذا ملء كفي الرجل المعتدل هو المد، مد بر يعطيه هذا القدر، إذا أعطاه لشخص يمكن أن يشبع به وزيادة. إذن 30 يوم 30 مد بر. وهل يدفع يوكل؟ يجوز التوكيل، يدفع لبعض من يثق بأماناتهم وعلمهم من الأفراد أو من الأشخاص، ما في بأس. لكن هل يصنع طعاما مطبوخا أم يطعم المسكين طعاما؟ الطعام ليس المقصود به المطبوخ، فمن كان من والذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طعام مو معناها مطبوخ، ترى معناها الطعام أي ما يطعم. من أهل العلم من يقول أن المطبوخ لا يجزي، إذن لا بد أن يدفعه طعاما خروجا من الخلاف. نعم، المال لا يجزي إلا إذا دفع المال للوكيل والوكيل اشترى الطعام، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، المال لا يجزي لا بد من الإطعام. نعم تفضل. سفرها بمفردها يعني بالطيارة ما نات مسافة سفر، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ما دام أن هذه المسافة مسافة سفر فلا يجوز لها أن تسافر بمفردها. افرض سؤال الآن، افرض أنك سفرتها بمفردها في الطيارة، جلست بجوار رجل وأراد هذا الرجل قليل الأدب أن يعاكسها، ماذا تفعل هي المسكينة؟ سفر المحرم مع المرأة إكرام لها، حارس لها ترى، بس الناس فاهمين غلط، الله أكرمها وهي ما تريد الإكرام، مشكلة هذه. افرض أن الطيارة تعطلت ونزلت في مدينة ثانية، وبعدين أي تحصل ولا ما تحصل يا أخو؟ افرض أنها مرضت، من يباشرها في الطيارة؟ لذلك هذه المقاصد الشرعية لا يجوز إلغاؤها بحجة أن المسافة 2 أو 3 أو 4، لا خلاص سفر سفر، إلا عند الضرورة، هذا شيء آخر، الضرورات تبيح المحظورات. وقد سافرت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هاجرت من مكة إلى المدينة وهي على مسافة 3 أيام بسير الخيول أو 4 أو 7 أيام بسير القوافل مع زيد بن حارثة بدون محرم للضرورة لما هاجرت، فعند الضرورة يجوز وإلا ما يجوز. نعم، على الصحيح من أقوال أهل العلم خلافا للشافعية. الشافعية يجيزون السفر المرأة مع الرفقة الصالحة، يسمونها الرفقة الصالحة. نعم، من أهل العلم من يفرق، يقول نصف، يقول مد بر أو ما يوازيه أو ما يوازيه، فنشوف إيش اللي يوازي مد البر من غير البر فيعطى، إذا كان أقل أو أكثر ما يضر، لكن المحافظة على نص الشرع أفضل، مد بر مد بر، إذا كان من غيره مد ما دام أنه طعم. نعم، من أهل العلم من قال نصف ساع، أهل العلم من قال أنه نصف صاع، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه مد بر. نعم، لأنه طعام يكفي، المقصود طعام مشبع، مد البر يشبع سواء كان من البر أو كان من الذرة أو كان من التمر لمدة البر هذا القدر يشبع. نعم. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يمكن أن يدفع لشخص واحد يطعمه 30 يوما ويمكن أن يفرق. نعم نعم خلاص يدفعون طعام أهل البلد. يعني مثلا في الكويت عندنا الناس يأكلون الرز، في باكستان يأكلون العدس، في مصر يأكلون الفول مثلا، فيدفع من طعام أهل البلد. نعم نعم نعم هذه مسألة مهمة أيها الإخوة. إذا كان الرجل ميسور الحال، عنده بيت وعنده سيارة وعنده خادمة وعنده وعنده وله معاش، هذا المعاش لا يكفي لأنه أرهق نفسه بالأقساط مثلا، هل يعطى من الزكاة أو لا؟ أعطيكم ضابط ترتاحون. إذا كان هذه الأقساط أو الديون رتبها على نفسه ترفا أو سرفا أو مجاراة للناس فهذا مسرف ولا يعطى شيء من الزكاة. سأضرب لكم مثال، بدل ما يركب سيارة موديل 2000 راح اشترى سيارة موديل 2018 موديل السنة مثل ما يقولون، وركب نفسه دين، قسط السيارة يأخذ نصف المعاش، النصف الثاني ما يكفي، يقول يا جماعة أعطوني زكاة، نقول له هذا ما يجزي الزكاة. واضح ولا لا؟ ليش؟ لأنه مسرف ترف. إذن من المدين الذي يعطى الزكاة؟ سؤال العام. المدين هو الغارمين، الغارم في القرآن صنف من الأصناف التي يعطى الزكاة. من هو الغارم هذا؟ الغارم هذا رجلان، أحدهم غرم المال لأجل الفقراء والمساكين مو لنفسه، فهذا يعطى مثلا شيخ عبد الرحمن يروح يعطي مال للفقراء والمساكين، ورأى حاجة بعض الناس راح استدان من بعض الناس 10,000 دينار وأعطاهم، فهو الآن عليه الدين لكن ليس لنفسه، لأجل الفقراء والمساكين، فيعطى ويعان لأجل أن يدفع دين الفقراء والمساكين اللي عليه. الصنف الثاني الفقير والمسكين الذي إنما استدان لأكله وشربه وحاجة نفسه مو الكمالات، فهذا يعطى من الزكاة. مع الأسف الشديد الناس توسعوا في هذا. أعرف بعض الناس عنده بيت ما شاء الله مرتاح دورين، راح ركب نفسه دين إلا 3 أدوار، وبعدين يجي عند بيت الزكاة يقول أعطوني زكاة. هذا ما يصح يا إخوة، هذا ما يصح. يقول أنا بأجر الشقق عشان تتاجر وتربح، تروح تستدين ثم تطلب من الزكاة، هذا غلط، هذا غلط. لكن لو فرضنا أن هذه الديون التي ركبت عليه هي ليست من الكمالات بسبب الحاجيات وليست على وجه الشرف، فنعم يعطى الزكاة. من يحق يدرس وضعه المختصون، يعني بيت الزكاة عندهم أخصائي اجتماعي يدرس الوضع ويشوف. نعم تفضل. نعم الرجل الكبير الذي أصابه الزهايمر أو أصابه مرض فقدان الذاكرة وليس معه إدراك مطبق، أولا ليس عليه الصيام، أولا ليس عليه الصيام، ثانيا هل يجوز لأولاده أن يتصدقوا من ماله له أو لا يجوز؟ هذه المسألة أنت سؤالك الآن، هل يجوز أن يتصدق عن ماله أو لا؟ هذا سؤالك. الجواب أن هذا ينظر فيه قبل أن يصاب بالزهايمر. هل وصى أحد أولاده وقال له أنت الوصي على مالي؟ ما وصى. لاحظ الآن، إذا وصى ما عندنا إشكال، الوصي يقوم بأمرين، يقوم بما يصلح المال، يقوم بما ينفعه سواء في دنياه أو في آخرته، واضح؟ هذا إذا وصى. ما وصى، أصيب بالزهايمر فجأة وما وصى، فالآن هل لأولاده أن يتصدقوا بماله؟ نعم، بشرط واحد. ما هو هذا الشرط؟ رضا جميع الورثة. رضا جميع، ليس لأحد عياله يتصدق عنه. طيب إذا كان كل الورثة بالغين إلا واحد مو بالغ، للبالغين أن يتصدقوا بنصيبهم ويخصموه عند قسم الميراث، أما هذا الصغير ليس لهم أن يأخذوا من ماله شيء. هذا هو التفصيل. نعم تفضل. إذا كان المقصود من أن الاحتفاظ بأثار الميت هو استخدامه أو إيصاله لمن يستخدمه من أولاده إذا كبروا، فهذا لا بأس به. مثلا عنده ثياب، يقول خلوا هذا الثياب لين يكبر ولده ويلبسه، ما في بأس. عنده ساعة مثلا ما يدخلون في القسم في الميراث، يقولون خلوه لولده لما يكبر مثلا. عنده نعال، عنده سيارة، ما في بأس. أما أن يحتفظ بأثار الميت لأجل التبرك أو لأجل التذكر فهذه بدعة، هذه بدعة محدثة ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من هدي الصحابة، ولا من هدي التابعين، ولا من هدي الفقهاء. نعم. يدفن الشعر أي مكان، أي مكان. آخر سؤال. شيخ مبارك يسأل يقول امرأة أرضعت وليدة رضعة واحدة لكنها طويلة، ثم أبعدت الطفل خشية أن تحرم أو خشية أن يصبح ولدها، فأبعدت الطفل، فهل مع الرضعة الواحدة هذه تحرم أو لا؟ جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه قال كان مما نزل من القرآن 10 رضعات محرمات، نسخنا ب5 رضعات محرمات مشبعات. إذن 5 رضعات مشبعات، هذا الذي يصبح الولد ولدها وهي تصبح محرم له. أما إذا كان دون 5 رضعات، 4 رضعات، 3 رضعات، رضعتين، رضعة غير مشبعة، فهذا لا ينتشر به الحرمة. الحرمة لا تنتشر بهذه الرضعات دون 5. ولكن هل هذه شبهة يبتعد الإنسان عن الزواج وهذه الأمور؟ الجواب نعم، هذه شبهة يبتعد عن الزواج وأحكامها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.